يكون له الخيار

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ذلك لا يكون على المؤمنين حرج لو وجدناك هادك لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياتهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ويخشونكم ولا يخشون أحدا إلا الله هو الذي يصلي عليكم. تحياتكم يوم يلقون ابن النبي شفعنا النبي صلوا على البشير يا Yeah.

وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك صدق الله.